بھائی خاموش ہو، ان کی طبیعت پہ اثر ہو جاتے، خاموش ہے. کچھ لوگ صرف شرارت کے لیے آئے، وہ اپنا کر رہے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آواز ٹھیک کریں لاؤڈ اسپیکر والے. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر